بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. هذان الحديثان يدلان على فضل هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول يدل على أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا شد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وهذه الثلاثة متميزة على غيرها من مساجد الأرض، وهي التي تشد الرحال إليها وحدها، وهي التي بناها أنبياء. هذه المساجد الثلاثة بناها أنبياء، فلها قدسية ولها فضيلة ولها خصوصية. جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. والحديث الثاني يدل على تضعيف الصلاة في هذا المسجد المبارك، وعلى تضعيف الصلاة في المسجد الحرام، وأن هذا المسجد الصلاة فيه خير من ألف صلاة. إلا المسجد الحرام فإنه خير من مئة ألف صلاة في غيره من المساجد. أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن المسجد الحرام يزيد عليه بمئة صلاة، يزيد عليه بمئة صلاة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن ألف صلاة. فيكون المسجد الحرام الصلاة فيه خير يعني من مئة ألف صلاة في غيره من المساجد. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل أن جعل هذه المساجد الثلاثة مفضلة، وجعل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة. وهو دال على تفضيل المسجد الحرام على المسجد النبوي. وكذلك مكة فإنها أفضل من المدينة، أفضل بقعة على وجه الأرض هي مكة المكرمة، وتليها هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هاتين المدينتين هما الحرمان، والأرض ليس فيها بلاد تعتبر حرم إلا مكة والمدينة، فإن مكة حرم والمدينة حرم، وليس في الأرض حرم سواهما. يعني معناها أنه لا يصاد الصيد فيهما، ولا يقطع شجرهما، ولا تلتقط لقطتهما إلا المنشد. هذه من خصيصة خاصة بمكة والمدينة، هذه خاصة بمكة والمدينة. وكما أن المسجد الحرام أفضل المسجد النبوي، فإن مكة أفضل من المدينة. وقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما خرج من مكة عندما أوذاه كفار قريش واضطر إلى الهجرة، فخرج مختفيا عليه الصلاة والسلام، ولما خرج التفت إلى مكة وقال: إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. فهذا يدل على أنها أفضل البقاع، وأنها أفضل الأرض، وأنه ليس هناك بقعة أفضل من تلك البقعة التي هي مكة المكرمة، وتليها هذه المدينة المباركة، تليها في الفضل والقدسية هذه المدينة المباركة. وكل منهما حرم، هذه لا كل منهما لا يصاد صيدها، ولا يقطع شجرها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فهما الحرمان في الأرض، وليس في الأرض حرم آخر. وأما ما يقال عن المسجد الأقصى إنه ثالث الحرمين فهذا خطأ في التعبير الذي يعبر به الناس, لأن هناك ليس هناك حرم. بيت المقدس لا يقال إنه يعني يحرم الصيد فيه ويحرم فيه كذا وكذا, الحرمان مكة والمدينة, ولكن المسجد الأقصى يقال له ثالث المسجدين الشريفين, يعني المساجد المشرفة ثلاثة لكن ليست كلها حرم, الحرم مكة والمدينة, وأما المسجد الأقصى فالصحيح أن يقال ثالث المسجدين المعظمين ولا يقال ثالث الحرمين الشريفين, لأن الحرم مكة, مكة حرم والمدينة حرم, فلا يقال ثالث الحرمين كما هي عبارة شائعة عند الناس وهي خطأ, وإنما يقال ثالث المسجدين المعظمين, يعني الثالث في الفضل للمسجدين المعظمين وهما المسجد الحرام والمسجد النبوي. أما الحديث الذي يعني يقال إنه في تفضيل المدينة على مكة وهو غير صحيح وغير ثابت بل هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو أنه لما خرج من مكة قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك, أخرجتني من أحب البلاد إلي مكة فأسكني أحب البلاد إليك أي المدينة, هذا يعني معناه المدينة أفضل, وهذا الحديث موضوع ليس بصحيح ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما هو كذب عليه, وإنما الصحيح هو الحديث الأول الذي يقول إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت ما خرجت. وهذا الحديث كما أنه من حيث الإسناد يعني باطل فهو أيضا متنه باطل, هذا متنه أيضا باطل غير صحيح, لأنه يشعر بأن الأحب إلى الله هو غير الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله, ما كان أحب إلى الله فهو الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يقال إن الأحب إلى الرسول شيء والأحب إلى الله شيء, بل ما كان لله أحب فهو لرسوله صلى الله عليه وسلم أحب, لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله, فكما أنه يعني باطل من حيث الإسناد فهو باطل من حيث المعنى, فهو باطل من حيث المعنى لأنه يقتضي أن المحبوب إلى الله غير المحبوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, والأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام تابع لما يحبه الله, لأن هناك شيء أحب إلى الله وشيء أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, فكل ما كان لله أحب فهو أحب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من غيره. إذن مكة أفضل من المدينة, والمسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي, لأن الصلاة هناك بمئة ألف وهنا بألف, وهنا بألف. إذن هذان الحديثان يدلان على فضل هذه المدينة المباركة, الأول يدل على أنه أحد المساجد الثلاثة التي هي مساجد أنبياء والتي هي مفضلة على غيرها, ولكن الأفضل المسجد الحرام ويليه المسجد النبوي. ثم كون التضعيف يعني يكون يعني في هنا بألف وهناك بمئة ألف, يعني كل ذلك يدل على فضل هذين المسجدين مع تفاوتهما في الفضل, مع تفاوتهما في الفضل. والمسلم إذا وفقه الله عز وجل لأن يأتي لمكة والمدينة ويصلي في هذين المسجدين الشريفين ويحصل هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل, هذا يعتبر موسم من مواسم الآخرة, يعني موسمان من مواسم الآخرة, كل إنسان يصلي في المسجد الحرام والصلاة بمئة ألف ويصلي في هذا المسجد والصلاة فيه بألف, هذان موسمان من مواسم الآخرة. الأرباح أضعاف مضاعفة, الأرباح فيها أضعاف مضاعفة, ليس بالضعفين أو الثلاثة أو العشرة أو 500 ضعف أو 700 ضعف بل 1000 ضعف. هذا خير عظيم وثواب جزيل. الإنسان يفرح إذا وصل إلى هذا المكان وإلى هذا المسجدين المقدسين فيصلي فيهما الفرائض ويصلي ما أمكنه من النوافل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة إلى مسجد الحرام، يعني يستفاد من أمور. أولا أن الفرض هل هو خاص بالفرض أو النفل أو لهما جميعا؟ هو لهما جميعا، الفريضة بـ1000 فريضة والنافلة بـ1000 نافلة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة لفظ مطلق يشمل الفرض يشمل النفل، الفريضة بـ1000 فريضة والنافلة بـ1000 نافلة، ليس خاصا بالفرائض دون النوافل ولا بالنوافل دون الفرائض، وإنما هو بالجميع، لأن قول صلاة يشمل هذا وهذا. صلاة في مسجدي هذا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا يدل على أن التضعيف إنما هو للمسجد خاصة ولا تدخل فيه مساجد المدينة، لأن قوله مسجدي هذا يدل على أنه المسجد ما يدل على أنه المدينة. فإذا هذا المسجد مفضل على المساجد في المدينة وغير المدينة، والصلاة المضاعفة إنما هي في هذا المسجد الذي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ليست المدينة أو مساجد المدينة كالصلاة في هذا المسجد، فالإنسان يحرص أن يصلي في هذا المسجد ليحصل هذه الألوف، هذه الألوف من من من من الصلوات التي فيها الأجور العظيمة من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي، هل المقصود به المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم وهي بقعة محدودة، ونحن الآن في هذا المكان لسنا فيها خارجها لأنها قريبة من الروضة، يعني مسافة محدودة قريبة في الروضة وقريب منها، هذا الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، فهل المقصود أن المضاعفة للمسجد خاصة أو أنها له ولكل ما زيد عليه أو يزاد عليه؟ هي للمسجد الذي كان في زمانه ولكل ما زيد وكل ما سيزاد في المستقبل. الصلاة بـ1000 صلاة ليست خاصة بالبقعة التي كانت فيها المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك أن عمر وعثمان وهما خليفتان راشدان رضي الله عنهما وأرضاهما زاد المسجد من الجهة القبلية، زاد المسجد من الجهة الأمامية، الجهة التي أمام الروضة ليست داخلة في مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه، بل لم توجد هذه الزيادة إلا في زمان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. ومعلوم أن الصف الأول الإمام يصلي في الزيادة، والصف الأول في الزيادة، وسبع الصفوف أمام الروضة كلها في الزيادة. إذن الصلاة بـ1000 صلاة في الأصل والزيادة، لأن لو كانت الزيادة ليس لها حكم مزيد ما كان عمر وعثمان يحرمان الصفوف الأول من أن تكون بـ1000 صلاة، وإنما تكون بصلاة واحدة ويتركان المسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. فلما فعل ذلك وزاد المسجد من الجهة القبلية والصحابة متوافرون وما أنكروا عليهم ذلك وكانوا يتنافسون على الصفوف الأول، والصفوف الأول خارج المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم وإنما كان في الزيادة، هذا يدل دلالة واضحة على أن الزيادة لها حكم المزيد، وأنه مهما وسع المسجد ودخل تحت الأبواب والأسوار سواء كان مغطى أو مكشوفا كالساحات فإن ذلك كله يكون داخلا تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة فيه بـ1000 صلاة، والصلاة فيه بـ1000 صلاة. إذن المسجد بتوسعاته وبساحاته وكل ما يدخل تحت الأسوار داخل الأسوار والأبواب هذا فيه الصلاة بـ1000 صلاة. الصلاة بـ1000 صلاة لأنه يطلق عليه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, يطلق عليه مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن الزيادة لاحق المزيد, ليست الزيادة يعني معناها ليست من المسجد, هي من المسجد. ولهذا النساء لا تدخل داخل الأسوار والأبواب للمسجد النبوي, ولا يجوز البيع والشراء في الساحات وفي داخل المسجد النبوي, وكذلك لا يجوز إنشاد الضالة, فإن كل ذلك غير جائز كل ما كان داخل الأسوار والأبواب, أما ما كان خارجها فهو شارع وليس بمسجد, وليس بمسجد. إذن عرفنا أن الصلاة في هذا المسجد أنها بألف, سواء الأصل الذي كان في زمانه وهي بقعة قليلة جدا, وكذلك ما زيد أو يزاد في المستقبل ويحيط به البنيان والأبواب والأسوار, كل ذلك يكون داخلا تحت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا امتلأ المسجد المبني وما كان وغير المبني مما هو ساحات, يعني غير الجهة القبلية, لأن الجهة القبلية الساحة القبلية لا يجوز أن يصلى فيها, لأنه لا يتقدم أحد على الإمام ولا يصلي أحد قدام الإمام, وإنما الصلاة يعني من اليمين والشمال والخلف, والخلف هذا هو الذي يمكن أن يصلى فيه. لكن إذا امتلأ المسجد وامتلأت الساحات الغربية والشرقية والشمالية ولم واحتاج الناس إلى أن يصلوا في الشوارع, يصلوا في الشوارع, يصلون في الشوارع بصلاة الإمام, ولهم أجر صلاة الجماعة, لكن لا يقال إن لهم أجر الصلاة في المسجد النبوي, لأنهم ما يعتبرون صلوا في المسجد النبوي, صلوا في مكان تجلس فيه الحيض, وفي مكان يباع فيه ويشترى, ومكان تنشد فيه الضالة, فهذا لا يقال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن من صلى فيه للحاجة بعد امتلاء المسجد فإن له أجر الجماعة, لكن التضعيف بألف لا يكون له, لأنه لم يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, لم يصلي في مسجد الرسول, صلى في الشارع, وتجوز الصلاة في الشارع عند الحاجة وعندما يمتلئ المسجد. أما أن يصلي الإنسان في الشوارع ويترك داخل المسجد فمعنى ذلك أنه حرم نفسه الصلاة التي بألف صلاة. فإذا كان في أماكن داخل المسجد أو داخل الساحات الإنسان يدخل فيها ولا يصلي في الشوارع, لأن صلاة الشوارع كما قلت ليس فيها تضعيف اللي هو بألف, ولكن فيها تضعيف الجماعة, يعني صلاة الجماعة فيها فضل, ومن صلى في الشوارع للحاجة فله أجر, لكن لا يقال إن له أجر ألف صلاة. إذن هذه ثلاث مسائل, المسألة الأولى الصلاة بألف الفرض والنفل, والثانية أن الأمر ليس خاصا في المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم, وإنما هو للزيادة والمزيد. والأمر الثالث هو هذا الذي ذكرت, وهو يعني كون الصلاة إنما تضاع في داخل المسجد, وأما الشوارع فإنها لا تضاع فيها بألف, ولكن له من صلى فيه مع الإمام صلاته صحيحة وله أجر صلاة الجماعة. ولا يقول أحد كيف يعني لا كيف لا أحصل أجر وأنا صليت خلف الإمام, الأجر حصلوه اللي سبقوك وملأوا المسجد قبلك, لأنك جئت متأخرا وسبقك الناس إلى المضاعفة وإلى فيه المضاعفة, فأنت إذا أردت أن تحصل الأجر سابق ونافس وتقدم مبكر حتى تكون داخل المسجد. أما أن تكون غافلا لاهيا أو تأتي يعني متأخرا ولا تستعد وتتهيأ ثم تدرك الشارع وتقول كيف لا يكون لألف صلاة, الرسول صلى الله عليه وسلم قال مسجدي ما قال الشارع, وأنت صليت في الشارع. الأمر الرابع هو أن أن من جاء إلى المدينة يصلي ما أمكنه من الصلوات وليس ملزما بصلوات محدودة. جاء حديث ضعيف في أن الصلاة في المسجد النبوي يعني أن من صلى في 40 صلاة كان له براءة من كذا وكذا. هذا الحديث غير صحيح، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الإنسان ملزما ب40 صلاة إذا جاء يصلي 40 صلاة، بل يصلي ما أمكنه، كلما زاد صلاة فهي ب1000 أو خير من 1000، ولكن ليس الإنسان ملزما بعدد. إذا تيسر له يجلس 8 أيام اللي هي 40 صلاة أو 10 أيام وأكثر يفعل، وإما تيسر له إلا أقل من ذلك يفعل، وله بكل صلاة 1000 صلاة، وله بكل صلاة 1000 صلاة أو خير من 1000 صلاة. المسألة الخامسة، الناس ابتلوا في كثير من بلاد المسلمين باتخاذ القبور مساجد والبناء على القبور، وعندهم أن المسجد الذي يكون في قبر أن له فضيلة، وهذا غير صحيح. ومن الناس من يستدل بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيقول إذا كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده إذن كل مسجد يكون فيه قبر له فضيلة، وهذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن في مسجده، وهو الذي بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، وبنى بيوت أمهات المؤمنين بجواره، ولهن أبواب على المسجد، وتعتبر بيوتهن خارج المسجد لأنه يجامعهن فيها ويحضن فيها، وهذه أمور لا تكون في المسجد، هذه أمور لا تكون في المسجد ولا تصح المسجد. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وبنى بيوت أمهات المؤمنين وكانت خارج المسجد وليست فيه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة تكلم بعضهم مع بعض، ماذا نصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين ندفنه؟ أين ندفنه؟ فروى بعضهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. النبي إذا مات في مكان يدفن في المكان اللي مات فيه. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة دفنوه في بيت عائشة، لهذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، وبيت عائشة خارج المسجد، خارج المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وبيتي ليس من المسجد، بيتي خارج المسجد. فإذا الصحابة دفنوه في ذلك المكان للحديث الذي رواه بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتعلق بالأنبياء، الذي يتعلق بالأنبياء. فإذا لا يسوغ لأحد أن يقول إن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إن مسجد الرسول فيه قبره. وإذا المساجد إذا كان فيها قبور طيب ما فيها بأس، هذا كلام غير صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد، دفن خارج المسجد في بيت عائشة. وبقي الأمر في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة البيوت خارج المسجد، والمسجد يعني منفصل عن البيوت. ثم في عهد معاوية رضي الله عنه بلغت مدة 20 سنة، الخلفاء الراشدين 30 سنة ومعاوية 20 سنة، فصارت 50 سنة كلها والبيوت خارج المسجد. وفي أثناء عهد بني أمية وسع المسجد وأدخل فيه قبره صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي حصل ما هو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يقبر في المسجد، ولا فعله الخلفاء الراشدون ولا يعني من بعد من ولي بعدهم من الصحابة، وإنما حصل في أثناء عهد بني أمية. فلا يجوز أن يحتج بحصول عمل حصل في عهد بني أمية وأن المساجد تبنى على القبور في الأرض أو يدهن الموتى في المساجد، كل هذا غير صحيح وغير سائغ. والفضيلة لهذا المسجد ثابتة له قبل أن يدخل القبر وبعد دخوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاته في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، دخل القبر ولا ما دخل. لكن لا يجوز بعد دخوله أن يتشبث بعض الناس ويقول إنه جائز أن تبنى المساجد على القبور لأننا نرى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، هذا غير صحيح. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، خمس ليالي فقط. رسول صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، وهذا الكلام قاله يوم الخميس، قبله بخمس ليالي فقط. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال بعد ذلك، وهذا يدلني على فضل أبي بكر وأن له هذه المنقبة العظيمة والفضيلة، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يكون وهو أنه يتخذ خليلا، أن لو كان كيف يكون، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهو لا يتخذ خليل، لكن أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، لو كنت متخذا لكان المتخذ أبا بكر، وهو لن يتخذ أحد، لأنه قال إني أبرأ إلى الله يكون منكم خليل، ولكنه بين منزلة أبي بكر رضي الله عنه بهذا الكلام الذي إخباره عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، هو لا يتخذ خليلا، لكن لو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر. وهذا فيه إشارة إلى خلافته وأنه الأولى بالأمر من بعده، لأنه قال هذا الكلام قبل أن يموت بخمس ليال، قبل أن يموت بخمس ليال. وأوضح من ذلك مما يدل على أنها الأولى بالخلافة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما عهد لخليفة، ما قال خليفة بعدي فلان أو الفلان أو فلان أبدا، ولكنه جاء نصوص واضحة الدلالة على أن أبا بكر هو الأولى، كهذا الكلام الذي قاله قبل وفاته بخمس ليال، وكذلك الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، حيث قال لعائشة رضي الله عنها ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمني، ثم ترك الكتابة وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني أنه كان يريد أن يكتب كتابا بأنه خليفة من بعده، ولكنه علم بأن الله تعالى يأبى أن يكون غير أبي بكر وأن المسلمون يأبون غير أبي بكر، وقد حصل هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أبى الله إلا أبي بكر فكان هو الخليفة من بعده، وأبى المؤمنون إلا أبي بكر فكان هو الخليفة من بعده رضي الله تعالى عنه وارضاه. الجملة الثانية وهي محل الشاهد قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذه ذات جمل، والجملة الأولى والثانية مبدوءة بألا التي تدل على التنبيه، تنبيه إلى أهمية ما بعدها. ألا وإنما كان قبلكم، هذا إخبار عن الأمم السالفة أنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وهذا فيه ذم لهم وليس مدحا لهم، وتحذير لهذه الأمة أن تعمل مثل ما عملوا. ثم قال ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. ألا فلا ولا ناهية. ثم أتى بجملة خبرية مؤكدة وهي قوله إني أنهاكم عن ذلك. لو لم يأتي صلى الله عليه وسلم بكلمة إني أنهاكم عن ذلك تكفي لا تتخذوا قبور مساجد، لأن هذا نهي، والنهي يقتضي المنع، والنهي يقتضي المنع. إني أنهاكم عن ذلك. وهذا من كمال فصاحته وبلاغته وكمال نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم وإشفاقه عليها، وأنه قال هذا الكلام في مرض موته وقبل وفاته بخمس ليال فقط، لم يكتفي بهذا عليه الصلاة والسلام، لم يكتفي بهذا عليه الصلاة والسلام، بل قال في حال نزع روحه، روحه تنزع في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم، جاء عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الموت، لما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه خميصة، خميصة كساء له أعلام يغطي به وجهه، فإذا اغتم يعني انكتم النفس أزالها من شدة الكرب الذي هو فيه عند النزع عليه الصلاة والسلام، عند نزع روحه في عنده شدة وكرب عظيم، فكان يغطي وجهه، فإذا انكتم النفس واغتم كشفه، يفعل هكذا يغطي ويكشف. قالوا قال وهو كذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو كذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. هذا قاله متى؟ وروحه تنزع وتقبض في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم، فذكر لعن اليهود والنصارى وذكر السبب في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا لعنهم؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حكم محكم لا يقبل النصح بحال من الأحوال، لأن فيه نسخ ومنسوخ في أحكام الشريعة، لكن هذا لا يقبل النسخ أبدا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مات، ما عاش بعد ذلك حتى يقال والله يمكن النسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مات عطل، فلم يكن هناك مجال للنسخ. إذن هذا حكم محكم غير منسوخ، فكيف يسوغ لأحد من المسلمين أن يترك كلاما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر لحظاته وقبل وفاته بخمس ليال، ويستدل بفعل حصل بني أمية بعد ذهاب الخلفاء الراشدين والولاة من الصحابة، يعني يستدل بعمل حصل بني أمية وهو أن المسجد دخل القبر دخل في المسجد في عهد بني أمية، ويترك الأحاديث المحكمة التي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال. مع الأسف المسلمين في كثير من الأماكن ابتلوا بالقبور وبناء القبور وعبادة أصحاب القبور والاستغاثة بأصحاب القبور والطواف بالقبور، وهذا كله من عمل الشيطان، هذا مخالف لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كيف يقال إن قبره في مسجده إذا نحن نبني المساجد على القبور؟ أبدا، هذا غير صحيح. الواجب هو الأخذ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم المحكم الذي لا يقبل النسخ بحال من الأحوال، لا يقبل النسخ بحال من الأحوال. ثم مع يعني بناء القبور هذا وسيلة إلى الشرك، لأنهم يبنونها يعني معظمين للأولياء ومعظمين للأنبياء ومعظمين للصالحين، لكن يعني هذا الغلو يؤدي بهم إلى أن يقول مدد يا رسول الله أو مدد يا فلان أو أعطني كذا، حقق لي كذا، أريد زوجة، أريد ولد، أريد كذا، هذه أمور لا تطلب إلا من الله. ولكن الوسائل التي تؤدي إلى الشرك كبناء القبور على المساجد، المساجد على القبور، ودفن الموتى في المساجد، لأن لا يجوز الأمران، لا أن يبنى قبر، يبنى مسجد على قبر موجود، ولا أن يكون مسجد موجود ثم يؤتى بالميت ويدفن فيه، ثم يؤتى بالميت ويدفن فيه، كل هذا غير سائغ. إذن هذا من الأمور التي ينبه عليها عند الكلام على ما يتعلق بهذا المسجد المبارك. المسألة السادسة، المسجد فيه بقعة صغيرة يقال لها الروضة، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يعني هذه بقعة خصت بهذا الفضل، وهذا الفضل لها إنما يكون بالنوافل ويكون بقراءة القرآن وبالذكر، لكن الإنسان لا يأتي إليها ويجلس فيها ويضيق على الناس، يأتي ويصلي النافلة، يصلي ركعتين ويمشي، ما يخلي الناس يتزاحمون ويطعوا بعضهم بعضا، أو هو يأتي يشق الصفوف ويقطع الصفوف ويعني يضيق على الناس في طريقه إليها. إذا كان الأمر في سعة لا يؤذي أحدا في الروضة ولا يؤذي أحدا في طريقه إلى الروضة يفعل، أما إن كان لا يصل إليها إلا بإذاء من في الطريق وإذاء الناس الذين في الروضة لا يصلح هذا، وإنما على الإنسان يذهب إليها إذا كان في سعة ويصلي، وليس لأحد أن يبقى فيها. وهذا كما قلت إنما هو في النافلة، أما الفريضة فإن الصفوف الأول التي أمامها أفضل منها، وهي الزيادة التي زادها عمر وعثمان، المكان الذي هو الزيادة التي زاده عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهي سبع صفوف الآن تقريبا، هذه الصفوف أفضل من صلاة الروضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يجون كلهم دفعة واحدة وكل واحد يقول: لا أنا سبقت، تفصل بينهم القرعة، يسهمون يعملون قرعة حتى يحصلوا ذلك الفضل. إذن الروضة يعني صلاة الفرائض في الجهة التي أمامها أفضل منها، وأما بالنسبة للنوافل فلها فضيلة، لكن كما قلت الإنسان لا يؤذي أحدا، مثل الحجر الأسود، لأن الصلاة فيها مستحبة وإذا الناس حرام، فلا يذهب الإنسان ليفعل أمرا مستحبا ويرتكب حراما وهو إذا الناس، سواء كان في الروضة أو في الطريق إلى الروضة. مثل الحجر الأسود، تقبيله مستحب واستلامه مستحب، وإذا تيسر الإنسان يفعل بدون إذا فعل هذا المستحب، أما إذا كان هذا المستحب لا يوصل إليه إلا بإذا الناس وإذا الناس حرام، فلا يجوز أن يرتكب المحرم من أجل أن يوصل إلى أمر مستحب. هذه ستة أمور تتعلق بهذا المسجد المبارك، مسجد الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المدينة من جاء إليها يأتي لهذا المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. لكنه إذا جاء للمدينة عنده أمور خمسة مشروعة، أولها الصلاة في هذا المسجد، والثانية الصلاة في مسجد قباء، والثالثة السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والرابعة السلام على أهل البقيع، والخامسة السلام على شهداء أحد. مسجدان وثلاث مقابر، مسجدان وثلاث مقابر، مسجدان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وثلاث مقابر: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبين، وقبر ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. هذه أمور هي التي تزار في المدينة، غيرها لا يزار، غيرها لا تشرع زيارته، وليس هناك فضل في زيارته، وإنما الفضل في هذه الأمور التي هي سائغة ومشروعة. أما غيرها لا من المساجد ولا من الأماكن فإنها لا فضيلة لها تقصد، وإنما الفضيلة لهذه الأمور الخمسة. هذا ما يتعلق بهذا المسجد. أما المسجد الثاني وهو مسجد قباء، وهو المسجد الذي بناه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم مهاجرا من مكة، لأنه نزل في قباء ومكث فيها أياما وبنى مسجد قباء وصلى فيه، ثم انتقل إلى المدينة وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم، وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المسجد الذي بناه الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهو أول مسجد بناه، وهو مسجد قباء، له فضيلة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ما يدل على فضله. أما فعله فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يذهب إلى مسجد قباء كل سبت، أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، ويصلي فيه ركعتين، يذهب له الضحى، يذهب إليه ضحى، أحيانا راكب وأحيانا يمشي إلى قباء. هذا الحديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. وليس معنى قوله يصلي في ركعتين أنها ما يزاد عليها، لا يمكن يزاد عليها، ولكن ذكر الركعتين لأنها أقل شيء يتنفل به، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني ما ينقص عن ركعتين. لكن إن أراد أن يصلي أربع تحية المسجد يفعل، أو ست أو ثمان أو يكثر كما شاء، وإنما مقصود الحد الأدنى الذي لا تطوع دونه وهو الركعتان، يعني لا يتطوع بركعة إلا في الوتر فقط، الركعة الواحدة لا يتطوع فيها إلا في الوتر. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين لا يعني ذلك أنه لا يجوز الإنسان يصلي أربع ركعتين ركعتين، فهو مثل تحية المسجد الذي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني أقل شيء، وإن أراد يصلي ثنتين أو ثنتين أو ثنتين يفعل ما في بأس. وقوله سبت السبت كان يذهب إليه كل سبت، الأظهر فيه أن الذي هو يعني يوم السبت الذي يلي الجمعة، ويجوز أن يكون المراد به الأسبوع، لأن الأسبوع يقال السبت ويقال الجمعة، يقال الأسبوع جمعة ويقال له سبت. والدليل على أنه يطلق عليه على السبت يطلق على الأسبوع الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت يعني هلك المال وحصل كذا وكذا وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع يديه وسأل الله عز وجل الغوث، ففي السماء ما فيه قزعة ما فيه قطعة سحاب، فأنشأ الله السحاب ونزل والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يخطب، وما خرج الناس إلا والسيل يعني موجود يعني في المدينة. لا استمر أسبوع والمطر ينزل على المدينة حتى يعني حصل ضرر على بعض الناس من كثرة المطر، فجاء رجل والرسول يخطب يوم الجمعة الثانية فقال إنه حصل كذا وكذا، وأنه يعني إن حصل يعني انقطع السبل وحصل كذا يعني بسبب وجود المطر الناس ما يتحركون، فرفع يديه قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانزاح السحاب حتى صارت المدينة ليس فوقها سحاب والسحاب على جوانبها. قال الصحابي فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، فما رأينا الشمس سبتا يعني من الجمعة إلى الجمعة، يعني معناه أنه يطلق على الأسبوع سبت ويطلق عليه جمعة. لكن الإنسان الأمر في ذلك واسع، له أن يذهب يوم الجمعة وله أن يذهب يوم السبت، ولا حاجة أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة. وإن حصل يوم السبت فهو أولى، لكن لا يعني ذلك أنه لا يذهب إلا في السبت وأنه تخصص الصلاة فيه في السبت، لا، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ مطلق يشمل الأيام كلها وحتى يشمل الفرائض. قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعدل عمرة. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، إن فضيلة قلنا ثبتت من فعله الحديث السابق، ومن قوله هو هذا الحديث: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة. فقوله صلاة هنا مطلقة، تشمل الفرض وتشمل النفل، وتشمل ثنتين وأكثر. وصلى فيه صلاة كان كعمرة أو كأجر عمرة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفضل الذي هو كعمرة لمن يتطهر في بيته ويخرج خصيصا ليصلي في قباء، ما هو بإنسان يمشي في الشارع وشاف المسجد تذكر وقال خلينا نصلي ركعتين، هذا ما يحصل عمرة، لأنه ما عمل الأعمال التي هي كالعمرة. لأن العمرة الإنسان يخرج من بيته متهيئ مستعد، يعني يذهب إلى مكة ليؤدي عمرة، وهذا خرج من بيته متطهرا يريد أن يذهب إلى قباء ويحصل أجر عمرة. فإذا يحصله من طرى عليه في أي مكان من المدينة أو مر في الشارع فرأى المسجد وقال نصلي فيه، هذا ما يحصل كعمره، يحصل كعمره الذي خرج من بيته كالمعتمر الذي يخرج من بيته يذهب إلى مكة ليعتمر، يذهب إلى مكة ليعتمر. إذن هذا يعني هو الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم على فضيلة الذهاب إلى المسجد. والحديث الأول الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم لا شد رحال إلا إلى ثلاث مساجد، الإنسان لا يجوز له أن يأتي خصيصا إلى مسجد قباء ليصلي فيه ويرجع، لا يجوز، لأنه ليس من المساجد الثلاثة، مثل الثلاثة شد رحال إليها، وهذا المسجد لا يشد الرحال إليه، ما يأتي المسجد الإنسان مسافرا من أجل يصلي في قباء ثم يرجع، أبدا لا يجوز. لكن من جاء لهذا المسجد فله أن يفعل الأمور المشروعة في المدينة، ومنها مسجد قباء، ومنها الذهاب إلى قباء، كما أن أهل المدينة يذهبون إلى قباء ولا يقال السفر. فالإنسان الذي يأتي مسافرا لهذا المسجد ثم يكون في المدينة مقيما أياما يذهب إلى قباء كما يذهب أهل المدينة، يذهب إلى قباء ويصلي فيه كما يذهب أهل المدينة إليه. إذن لا تشد الرحال إليه، فلنشد للمساجد الثلاثة، ومن شد الرحلة لهذا المسجد ووصل إلى المدينة يفعل الأمور المشروعة في المدينة، وهي صلاة في مسجدين وزيارة ثلاث مقابر، وزيارة ثلاث مقابر، هذا هو المشروع في هذه المدينة المباركة وفي هذين المسجدين. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على ما يتعلق بالزيارة، لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة الصاحبين الكريمين، وكذلك أيضا زيارة البقيع وزيارة شهداء أحد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأحب أن أنبه أن هناك كتابان، أحدهما عن الحج والثاني عن الزيارة، وهما يوزعان بالمجان عند أبواب المسجد، كل إنسان يمكن أن يذهب ويحصل نسخة من هذين الكتابين، أحدهما يتعلق بالزيارة فيما يتعلق بالمدينة، والثاني فيما يتعلق بالحج والعمرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يشرع الأذان والإقامة في أذني المولود؟ جاء ما يتعلق بالأذان، يعني الأذان جاء فيه يعني حديث حسنه بعض أهل العلم وتكلم فيه بعضهم، ماذا على من خرج من عرفة قبل غروب الشمس؟ إن رجع إليها فليس عليه شيء، إن رجع إليها بعد الغروب فليس عليه شيء، وإن لم يرجع فعليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنه خرج قبل الغروب، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما خرجوا إلا بعد الغروب. يقول: من المعلوم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم الجمعة في سفر. لم يقم الجمعة في سفر. يقول: نحن في العشر الأواخر من رمضان أتانا أحد الأئمة فصلى بنا الجمعة وخطب بنا، فهل صلاتنا نحن صحيحة إذ هو مسافر؟ لا بأس أن المسافر يصلي بالحاضرين ويخطب فيهم، ما في بأس، وإنما الذي فيه بأس أن المسافرين لا يقيمون جمعة، لكن لو جاءوا إلى مكان يجمع فيه، جاء إنسان لمكان يجمع فيه ومسافر خطب فيه، ما في بأس، لأن الممع في كون المسافرين يقيمون جمعة، وأما كون مسافر يعني يأتي إلى مسجد فيه جمعة ويقدمونه ليخطب، ما في بأس. يقول: ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجوز تأجير بيوت مكة، هل هذا القول راجح؟ لا، ليس هذا القول الراجح، الراجح هو أنها تملك وتؤجر، تملك وتؤجر، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة وقيل له تنزل بدارك، قال: وهل ترك لنا عقيل من دور؟ يعني أنه باعها، يعني فبيوت مكة تباع وتشترى وتؤجر، ولا بأس بذلك. وإذا الإنسان أحسن إلى الناس وإلى الحجاج في إسكانهم بالمجان فذلك خير، لكن كونه لا يجوز أن تؤجر، نعم تؤجر. هل يجوز للمسلم أن يزور ديار ثمود لكي يأخذ عبرة وأن يلين قلبه؟ يأخذ العبرة بقراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفها وبين الحكم فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك مر في الطريق وأسرع، ما أراد أن يبقى حتى في المكان الذي فيه العذاب، أسرع، وكان بإمكانه أن يدخل هو أصحابه المكان الذي فيه ديار ثمود، لكنه لما مر في الطريق أسرع عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن الإنسان لا يقصد، والإنسان يأخذ العبرة بكونه يقرأ ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من من من ما حصل من العذاب، ويعرف ما جاء في القرآن ما حصل من العذاب، ويفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما ذهب إليها، ولما ذهب إلى تبوك وهي في طريقه أسرع ولم يدخلها. هذا يسأل عن كذلك عن ميناء، فما حكم البناء والتأجيل فيها؟ بناء ميناء لا تبنى أرض ميناء، لأنها لو بنيت يعني لو حصل يعني بناؤها لحصل تضييق على الناس، لكن إذا كان هناك في سوع الجبال التي ما يسكن فيها الناس، وأنه يعني أمكن أن يعمل فيها يعني شيء يبنى فيه عمارات، هذا لا بأس له، لأن هذه المقعة التي في الجبل هذه ما أحد ينزل فيها، لكن الأرض منا التي يعني هذا تترك يعني للخيام والعمارات، لا تبنى أرض منا، وإنما تبنى سموع الجبال التي لا يستقر فيها حجاج. يقول: يوجد زحام شديد في الروضة، فهل يجوز لي أن أصلي في ذلك الزحام؟ لا، إذا كان في زحام لا تدخل في الزحام، يعني انتهز بعض الفرص التي يخف فيها الزحام وصلي فيها إذا تمكنت. يقول: هاجرت إلى بلاد إسلامية بعدما كنت في فرنسا، والآن أعيش والحمد لله براحة وتعلم ديني، لكن هل يجوز لي أن أرجع إلى فرنسا لأتقاضى مال يدفع لي من أجل بطالتي وأستخدمه في البلاد المسلمة؟ كونك هاجرت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذا شيء طيب، وهذا شيء يعني خير لك، يعني وفقك الله له. وأما ذهابك إلى يعني فرنسا من أجل يعني تجارة أو قضاء حاجة، كونك تروح وترجع ما في بأس، لكن كونك تقول تتقاضى شيء أعطيت إياه من أجل البطالة أنت لا تستحقه، لا تستحق هذا. أنت الآن يعني على اعتبار أنك موجود وهم يعطون يعني من يكون يعني عاطل عن العمل يعطونه شيء، أنت لن نست عندهم فلا تأخذ هذا الشيء واستغني به عما يحصله من الرزق في بلاد المسلمين. هل يشرع تكرار زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك مقبرة البقيع مقبرة شهداء أحد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام له خصيصة ميزه الله بها على غيره عليه الصلاة والسلام، وهو أن كل من يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم سواء عند قبره أو في أي مكان الملائكة تبلغه. ويدل على ذلك حديثان صحيحان، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، هذا حديث. والثاني قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا له معنيان صحيحان، أحدهما لا تجعلوها مقابر تدفن الموتى في البيوت، والدفن في البيوت من خصائص صلى الله عليه وسلم، والذي دفن في بيته لأنه جاء في الحديث الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أما المسلمون لا يدفنون موتاهم في بيوتهم يدفنهم بالمقابر. والأمر الثاني أن البيوت لا تعامل معاملة المقابر لا يصلى فيها، فصلوا في بيوتكم، والمقابر لا يصلى فيها ليس محل للصلاة، والبيوت هي محل الصلاة، إذا لا تتخذوها قبورا يعني كالقبور لا تصلوا فيها، فصلوا في بيوتكم. إذا قول لا تجعلوا بيوتكم قبورا يشمل معنيين، أن الموتى لا يدفنون في المساء في البيوت، والأمر الثاني أن لا يدفن الموتى في البيوت، والأمر الثاني أنها لا تعامل البيوت معاملة المقابر بحيث لا يصلوا فيها، فصلوا في بيوتكم. بخلاف المقابر فإنه لا يجوز أن يصلى فيها، ما يأتي الإنسان يتنفل يصلي فرضا ويصلي نذل في المقبرة، لا يجوز هذا حرام. الحديث الثاني وهذا الحديث قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، إيش معنى عيدا؟ يعني كالعيد الذي يتكرر بأن تتكرر مجيئكم له أو يعني زيارتكم. ولما نهى عن هذا أعطاهم البديل وهو قوله وصلوا علي، لما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا وهي أنه يعني يتكرر الترداد عليه، أتى بالبديل الذي يعني يكفي عن هذا، فقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، مو بس إذا كنتم عند القبر في أي مكان، فإن صلاتكم تبلغني بواسطة الملائكة، الحديث الذي قبل إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. ولهذا بعض الناس إذا كان قادما للمدينة قد يوصيه بعض أقاربه أو بعض الناس اللي هناك يقول أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، والجواب الذي ينبغي أن يجيب به من أوصاه بأن يقول له أكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه، أكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه، هذا هو الطريق الصحيح. ما هو يأتي الإنسان عند القبر ويقول فلان يسلم عليك والسلام عليكم فلان والسلام عليكم فلان والسلام عليكم فلان، أي إنسان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على رسول الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله الملائكة تبلغه، الملائكة تولوه لا تجوكم تتخذوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول ما حكم لبس العمامة في هذا الزمان كما يفعله بعض المتصوفة؟ أمر اللباس أمره واسع يعني ما دام أنه ليس في مشابهة للكفار ولا مشابهة للنساء، الرجال لا يشبهون كفار ولا يشبهون النساء، فيلبسون ما شاءوا من الألبسة، هذا هو. أما كونه يعني يكون هناك لباس يعني محدد يعني يختص به ناس وتكون علامة يعني على يعني ناس يعني يقال لهم منزلة أو لهم كرامة أو كذا، وكذلك أيضا يقدسهم الناس ويريدون من الناس أن يقدسوهم ويعني يريدون منهم أن يقدسوهم، هذا لا يفعل الإنسان. اللباس الأمر فيه واسع، ما يقال أن اللباس هذا لازم وأن هذا معين، ولكن الإنسان يلبس لباس بلده، وإذا كان بلده فيه لباس من لباس الكفار يوسع اللباس لا يخليه مشابه للكفار الذين يجعلون لبساتهم ضيقة ويظهر المقدم والمؤخر، يعني مقدم هو مؤخر يبرز يظهر له ظاهر من شدة الضيق، يوسع الإنسان يخالفهم بالتوسيع. إذا كان بلده يلبسون لباس الكفار هو يلبس اللباس الذي لا يشبههم. يقول هل يقال إن من السنة تسمية الدواب كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل؟ ما يقال إنه من السنة، لكن جائز. الإنسان لما سمى ناقته يصير خلف السنة؟ إذا صار عنده ناقة ولا أعطاها اسم يصير خلف السنة؟ له أن يسميها وله أن لا يسميها. يقول انصرفنا من مزدلفة كي لا نتخلف عن الركب جاهلين الحكم بعد العشاء بساعة حسب ما قررت شركة السياحة، فما الحكم؟ ايش اسمه؟ انصرفنا من مزدلفة بعد العشاء بساعة، هذا المبيت ما حصلتموه، والمبيت واجب، وبعض أهل العلم قال أنه ركن ولكنه واجب، يعني من تركه متعمدا يأثم وعليه فدية ويشاة، ومن تركه جاهلا وفاته ذلك فإن عليه فدية ويشاة. يقول أنا مقيم هنا في المملكة ولي جدة لا تستطيع دفع تكاليف الحج والمجيء إلى هنا، فهل يصح أن أحج عنها؟ إذا كان أنها هرمة كبيرة لا تستطيع السفر ولا تستطيع الركوب يحج عنه، لأن الحي يحج عنه في حالتين اثنتين، من كان حيا لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين، أحداهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر لهرمه وكبره، والحالة الثانية أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، مرضا دائما لا يرجى برؤه، فهذان يحج عنهما وغيرهما لا يحج عنه. فإذا كانت جدتك من هذا القبيل فلك أن تحج عنه إذا كنت حججت عن نفسك. يقول هل صحيح أن الإمام مالك رحمه الله كان يقبض أم كان يسدل في صلاته؟ ما نعلم شيء ثابت عن مالك أنه يسدل، وإنما روى هو نفسه يعني في الموطأ يعني حديث القبض، روى حديث القبض يعني وإنما السدل معروف عن بعض أصحابه، وأما هو أنا لا أعلم أنه كان يفعل ذلك، بل هو نفسه روى في الموطأ الحديث الذي فيه وضع اليد اليمنى على اليسرى. يقول هل الأولى للمفرد أن يقدم السعي مع طواف القدوم أو يؤخره إلى طواف الإفاضة؟ الأمر في ذلك واسع، والرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا والمفرد عمل مثل القارن، وقد سعى مع طواف القدوم صلى الله عليه وسلم، يعني سعى مع طواف القدوم، والأمر في ذلك واسع. يقول: هناك من البعثات من يجوز الرمي قبل الزوال، فما رأيكم؟ العبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام. الرسول جلس في منى 3 أيام متوالية، 11 و12 و13، وهو لا يرمي إلا بعد الزوال عليه الصلاة والسلام. ليوم 11 و12 كان يأتي وإذا زالت الشمس رمى، ثم ذهب وصلى بالناس في مسجد القير إماما. وفي اليوم 13 ارتحل، يعني وجاء إلى الجمرات بعد الزوال ورماهن وهو في طريقه إلى الأبطح، في 3 أيام متوالية كلها لا يرمي عليه الصلاة والسلام إلا بعد الزوال. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا. هذا هو الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم من يعني من فعله ومن فعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يقول: هل يجوز على من ابتلي ببلية وأحاطت به الفتن من كل جانب أن يدعو الله أن يقبض روحه على حسن خاتمة؟ يدعو بالدعاء الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به. وإن كان يعني لابد أن يفعل فيقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.